عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبتدي بقى إن شاء الله. طيب احنا هنا عندنا حديث رقم 13، حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه: ما قطع من البهيمة يعني يعني عندنا هنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أخرجه أبو داود والترمذي وحسن. طبعا هنا الحديث بيوضح لنا أن أي جزء من البهيمة، بهيمة الأنعام اللي هي مثلا خرفان، بقر، جمال، أي شيء كان يحل أكله، تتقطع منه أي جزء، الجزء ده بيبقى إيه؟ ميتة، لا يجوز أكله. طبعا زي ما احنا عارفين ان الميتة لا يجوز أكلها، وخدنا قبل كده تعريف الميتة: وأحلت لنا ميتتان وأحل لنا إيه؟ دمان. فاكرين الحديث ده؟ الحديث اللي قبل ده على طول. فهنا بتعتبر أي جزء يقطع من البهيمة وهي حية ميتة لا يجوز أكله، سواء بقى قطع من البهيمة ديت مثلا الديل اتقطع، رجليها مثلا اتقعورت، راحت رجليها اتكسرت، كل ده لا يجوز اكله، كل ده لا يجوز ايه؟ اكله، يحرم اكله. ليه؟ بمثابة الميتة، واخدين بالكو؟ يبقى هنا بالنسبة للصوف بقى والشعر والاظافر والاسنان والعين، الاجزاء دي لو قطعت من البهيمة وهي حية يجوز الانتفاع بيه، يجوز الانتفاع بيه. طبعا هو في خلاف ما بين العلماء في النقطة دي، هل يجوز الانتفاع بالصوف أو الشعر أو الأظافر أو الأسنان أو العاج، كل الأشياء دي هل يجوز الانتفاع بها ولا لا يجوز الانتفاع بها؟ الأمر في خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا الراجح في المسألة دي قول الشافعي اللي هو إيه؟ أن يجوز الانتفاع بها. والخلاف مبني على الحياة، هل الحياة بتدب في الأشياء دي ولا ما بتدبش؟ هل الشعر ولا الصوف والأظافر دول فيهم حياة ولا ما فيهمش؟ طبعا انت طبعا سبحان الله، يعني حتى الواحد جه يقلم أظافر ولا حاجة، يا جماعة دي ما فيهاش حياة أساسي، ما فيهاش حس، واخدين بالكم؟ ما فيهاش حس. فعشان كده هنا قالوا ده الحاجات دي لما بتتقطع من البهيمة ما بتبقى يعني يجوز الانتفاع بيها، لأن لا يوجد بها حس. بالإضافة كمان إن أنت عندك إجماع من العلماء كلهم على إن ما يجز من شعر البهيمة فهو طاهر، ده إجماع من العلماء. شعر البهيمة يعني يا جماعة مثلا شعر المعزة، الخروف، الصوف بتاع الخروف يجز، يجوز الانتفاع بيه، ده إجماع من العلماء. ولكن الخلاف في بقية الأشياء، يعني مثلا الضوافر، الأسنان، العاجلية، حياة، الحاجات اللي نقول ما فيهاش حياة، الخلاف اللي فيه. وطبعا الراجح إن هو يجوز الانتفاع بهذه الأشياء من البهيمة، يبقى يجوز الانتفاع من البهيمة وهي حية قبل ما تصبح، يجوز إن أنا انتفع بإيه؟ بالشعر بتاعها، بالصوف بتاعها، ممكن الأسنان بتاعتها إن أنا انتفع بيها، القرون مثلا، الناب بتاع مثلا الفيل، يجوز إن أنا انتفع بيه حتى لو الفيل ده إيه؟ انتزع منه الأشياء دي وهو إيه؟ حي، لأن الأشياء دي لا تدب فيها الحياة، ما فيهاش حس. عشان كده العلماء أجازوا الانتفاع بهذه الأشياء. عندنا بعد كده قاعدة البراءة الأصلية ودي ان شاء الله هندرسها في الاصول، ولكن هنا يعني منوهين عنها او ذاكرينها. فبيقولوا طبعا كل شيء على البراءه الاصليه ما لم ياتي يعني دليل يحرم هذا الشيء. طيب هنا عندك هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، يبقى هنا اباحه اي شيء ممكن الانسان ينتفع به ما لم ياتي الشرع بتحريمه، ما لم ياتي الشرع بتحريمه. وعندك بعد كده النقطه اللي بعد كده، اجمع العلماء على ان الاصل في كل شيء الاباحه عدا اللحوم والاضلاع. الاصل يا جماعه في الاشياء الاباحه ما لم ياتي دليل على التحريم. فهنا بيقول لك ما عدا اللحوم والاضلاع. اللحوم يعني اللحوم اللي هي يعني اذا اختلط، انا مش عارفه في الاصول خدناها ولا لا، اذا اختلط المزكى بغير المزكى، اللحوم المزكاة بغير المزكاة. وبنقول إذا كان مثلا جزار بيذبح وعنده أكتر من ذبيحة، وفي ذبيحة مثلا احنا بنفترض يعني مثلا هربت أو ما شابه، فبيجري يلحقها فراحت إيه مخبوطة في شجرة، مخبوطة في حيطة، وراحت إيه طبة ميتة. طبعا هو الجزار ما يعمل ايه، يروح ايه ماسكها ذابحها بسم الله ويحط اللحمه دي على اللحمه دي. فبالحاله دي بنقول ان كل اللحوم دي تحرم، لان اختلط هنا عندنا بمزكى بغير مزكى، لان هو اللي في بعض الذبائح بتاعته ذبحها بسم الله الله بسم الله وذبحها، والذبيحه دي ماتت الاول وبعدين راح ايه ذبحها، فطبعا دي غير مزكاه ولا يجوز اكلها وتعتبر ميته. فهو بيخلط ده على ده، فايه يحرم الكل، يحرم الكل. طيب بعد كده بالنسبه للفروج، يعني هنا اجمع العلماء على ان الاصل في كل شيء الاباحه عدا اللحوم، يعني اللحوم بننظر هل هي مزكاه او غير مزكاه، ولكن اذا اختلطت مزكى بغير مزكى الكل يحرم. هنا الاضلاع يا جماعه اللي هي الفروج، يعني لا يحق لرجل ان يعني يستحل اي امراه ان هو يجامعها او يواطئها يعني الا بالزواج، الا بالزواج. يعني هي بيقول لك كل شيء على الاباحه الا الاضلاع. الاضلاع اللي هي ايه؟ الفروج اللي انت لا يجوز الرجل ان يستحل فروج النساء الا بالزواج، الا بالزواج. طيب طبعا هنا برضو عندنا اجماع، وده خدناه قبل كده، اللي هو اجمع العلماء على تحريم اكل الحشرات، و استثنوا من ذلك السوس والدود. السوس والدود دول مستثنين، يعني يجوز ان ناكل السوس والدود سواء كان ميت او عايش، ما فيش مشكله خالص. اي نوع من انواع الدود او السوس اللي بيوجد بقى، يعني السوس بيبقى في البقوليات او ما شابه، الديدان، الدود بوجه عام، ده ما فيش مشكله خالص. ليه؟ لان ده اختصوا العلماء من الحشرات، كل الحشرات تحرم اكلها الا السوس والدود، ميته السوس والدود. طيب في حد عنده اي سؤال في الجزئيه اللي احنا شرحناها دي؟ حد اي عنده اي سؤال؟ طب هل انتوا كده سامعيني يا جماعه ولا ايه؟ خليكم معايا. طيب هنبتدي بقى باب الانيه. طيب الحمد لله، ماشي ماشي. اقلبوا الصفحه يا ريت، الاشراف اللي معايا يا جماعه بس يخليه معايا كده على طول، يعني نقلب الصفحة، لأن كده نبتدي في باب الآنية. احنا كده الباب ده خلاص اتقفل، يعني كده خلصناه، وإن شاء الله نبتدي في باب الآنية. ده إيه؟ ما لا يتم ترك، ماله؟ ما لا يتم ترك الحرام إلا بترك، فترك واجب. أيوه برافو عليك يا آلاء، هو بالظبط كده يا جماعة، معلش يعني. طيب باب الآنية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث 18، حديث 18، حديث 18 عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحفهما، فإنها لهم في الآخر في الدنيا ولكم في الآخرة. هنا الحديث ده متفق عليه. وعندك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وعندنا حديث رقم 26 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من الفضة، رواه البخاري. هنا بنتكلم عن الآنية، والآنية التي يحرم الشرب والأكل فيها. طبعا هنا نهى النبي، ده نهي لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، هنا نهي للتحريم، نهي للتحريم، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفهما، يعني مش هنشرب في الآنية بتاعتهم. ولا نأكل في صحفهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يبقى هنا نهي تحريم، يحرم الأكل والشرب. مالها الأبضاع يا هل؟ مالها الأبضاع يا كريمة؟ قلنا الأبضاع يا جماعة اللي هي خروج النساء، يعني يحرم للرجل أن يستحل المرأة أن يجامعها إلا بالزواج، يبقى يحرم الزنا يعني. الأبضاع يعني فروج النساء، الفرج يا جماعة يعني الموضع الذي يأتيه الرجل أثناء الجماع، الموضع الذي يأتيه الرجل أثناء الجماع ده يحرم أن يستحله الرجال بدون زواج، يحرم أن يستحله الرجال بدون زواج. طب أنا جاوبت سؤال، اتفضلي. السؤال عند كريمة متأخر. طيب ما أنا أعمل إيه؟ ما أنا جاوبته كده إن شاء الله يوصل لها الإجابة، وإحنا دلوقتي أنتوا معايا في إن إحنا قرأنا. طب هل أنتوا كلكم يعني الصوت ماشي مع الشات ولا لأ؟ أيوه هي الفروج، الأبضاع هي الفروج، الموضع الذي يأتيه الرجل أثناء الجماع. يعني أكمل ولا إيه؟ موضع يا جماعة يعني. طيب الحمد لله. طب دلوقتي الحديث رقم 18، الحديث رقم 18. لا واضح يا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب احنا دلوقتي باب الآنية وقرأنا أول حديث، أنا بعيد تاني يا جماعة، عن أم سلمة رضي الله عنهما، ده حديث رقم 19، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. حديث رقم 26 عن أنس ابن مالك رضي الله عنهما أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. طيب هنا الحديث الأول لا تشربه في آنية الذهب والفضة. هنا لا للنهي، نهى النبي أن نشرب في آنية الذهب والفضة. طبعا الآنية يعني كل ما يوضع فيه الطعام أو الشراب. طبعا هنا آنية نكرة في سياق النفي، تعم أي آنية كانت، أي شكل كان للأواني، سواء بقى كان كوباية، كان طبق، أي شيء يحرم، يحرم إن أنا أستعمله في الأكل أو الشرب، إناء الذهب والفضة. طب الصحاف دي اللي بيقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الصحفة دي يا جماعة بتبقى عبارة عن إناء، يعني زي طبق كده بيكفي لخمسة لما يأكلوا منه، لما يأكلوا منه يشبعوا، إناء يكفي لخمس أفراد، ده الصح. المهم أي شيء كان، كان طبق كبير، طبق صغير، آنية، كوباية، كل ده يا جماعة يحرم، طالما مصنوع من الذهب والفضة يحرم الأكل والشرب فيه. طيب هنا فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني الحاجات دي للكفار في الدنيا بيتمتعوا بيها وما شابه، ولكن إحنا في الآخرة لنا إيه؟ إن إحنا نتمتع بأواني الذهب والفضة وجميع أنواع إيه؟ الأحجار الكريمة، بأي شيء إن كان إحنا لينا إن إحنا في الآخرة نتمتع بيهم وما يبقاش في مشكلة، لكن في الدنيا يحرم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة. يجرجر، يعني إيه يجرجر؟ يجرجر ده يا جماعة صوت تجرع الماء في الجوف، لما يجي حد يشرب في إناء الذهب والفضة ده كأنه بيجرجر، يعني ده الصوت تجرع الإنسان للمية، بإيه، طريقة تتابع، طريقة متواترة، تلاقي يبقى الصوت ده ينتج عنه. فهنا كأنه اللي بينزل في بطنه ده إيه؟ نار جهنم، نار جهنم. عارفين الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا، هي دي نفسها. وهنا يا جماعة تدل على الوعيد الشديد للي يأكل في إناء الذهب والفضة، ودي بتدل على إنها من الكبائر. إنما يجرجر في بطنه نار جهنم تدل على إيه؟ إنها كبيرة من الكبائر وعياذا بالله عز وجل. يبقى يحرم، حرمانية كبيرة، كبيرة، أنتوا عارفين الكبيرة؟ الله عز وجل، يعني الكبيرة لازم الواحد إيه؟ يتوب منها. لكن هنا دي بتدل على ما كبيرة من الكبائر يجرجر في بطنه نار جهنم، وده التحريم على ده يحرم، وده بإجماع العلماء كلهم، يحرم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة. والإناء زي ما قلنا ده خرج مخرج الأغلب، ولكنه بيعم جميع الأشكال والأشكال اللي ممكن يوجد على إيه؟ عليها الإناء. خلاص؟ طيب بالنسبة لباقي الاستعمالات غير الأكل والشرب، هل يجوز إن أنا أستعمل إناء الذهب، أو يعني مش إناء بقى، أي حاجة ذهب وفضة من غير أكل ولا شرب؟ نعم يجوز، لأن النبي هنا صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، خصص الأكل والشرب فقط، لكن بقية الاستعمالات هل يجوز مثلا انا يكون عندي مثلا انتيكة فضة او انتيكة ذهب؟ يجوز، ايه اللي يمنع؟ لا يوجد ما يمنع. عندي مثلا فازة ذهب، فازة مثلا فضة، ما في شيء، في شيء خالص، مثلا نجفة فيها فضة، ده استعمالات ليها، لكن النبي نهى عن ايه؟ نهى عن الاكل والشرب في اناء الذهب والفضة. طبعا الاستعمالات او باقي الاستعمالات بوجه عام دي فيها خلاف ما بين العلماء، طبعا انتوا هنا يعني مش علينا تبص خلافات. ما دل عليه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الاكل والشرب في اناء الذهب والفضه، ولكن لم يحرم بقيه الاستعمالات. يبقى ايه؟ يبقى ما فيش مشكله خالص ان انا استخدم الفضة أو الذهب في أي استعمال آخر، سواء كان عندي مكحلة فضة، عندي مثلا يعني أي زي ما بيقول أي أنتيكة كده، أي حاجة مثلا، حاجة علبة بحتفظ بيها بحط فيها حاجات ذهب، علبة مثلا فضة، لكن إيه ما باكلش وأشرب فيها، هو ده بس اللي يحب. واخدين بالكم؟ الأنتيكة حاجة يا جماعة، الأنتيك ده أنتيكس صغيرة أو كده تحطيها زينة. واخدين بالكم؟ حاجة صغيرة كده، حاجات قديمة كده بنحتفظ بيها، يعني مكحلة على شكل معين، مثلا زي فاض كده بس على شكل معين قديم، أي أنتيك كزينة بتزيني بيها البيت. الزينة القديمة، هي بتطلق على الزينة القديمة فعلا، الحاجات اللي هي الأثرية دي وبتبقى فيها حاجات ذهب وحاجات فضة، يجوز إن أنا يعني أزين بيها البيت، ما فيش مشكلة. ولكن اللي يحرم بس الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة. ليه؟ لأن هو الحديث، منطوق الحديث على كده، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إيه، لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، هو ده اللي يحرم فقط. لكن بقية الاستخدامات الأخرى يجوز إن أنت تستخدميها في أي استخدام تاني، سواء كان أي شيء، ما فيش مشكلة خالص. طيب هنا برضو، هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار، الياقوت بقى واللؤلؤ والمرجان؟ طبعا برضو في خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا يا جماعة سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا إناء الذهب والفضة، هو ده اللي يحرم فيه بس. طب أنا عندي بقى مثلا كوباية من ياقوت، كوباية من لؤلؤ، من مرجان، وبشرب فيها، أنا حر، مفيش مشكلة، لأن النبي نهى فقط عن إيه؟ إناء الذهب والفضة. يبقى بقية الأحجار الكريمة أو بقية الأحجار اللي هي النفيسة غالية الثمن، هل يجوز إن أنا آكل فيها وأشرب فيها؟ نعم يجوز، نعم يجوز. لا كل ما ده هنتكلم دلوقتي، هنتكلم يا كريمة ما تقلقيش. طيب بالنسبة ليسير الفضة، هل يجوز يعني ان انا استخدمه في اناء الفضة والذهب؟ شوفي هنا انت عندك حديث بتاع انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، قدح ده يا جماعة اللي هو اللي كان بيشرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. القدح ده انكسر اللي بيشرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنس رضي الله عنه جه مكان اللي انكسر فيه ده، راح لحمه بسلسلة من فضة، لحمه بسلسلة من فضة، لحم الإناء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان بمعدن، يعني إناء ده مصنوع بمعدن من المعادن، واخدين بالكم؟ فلما انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم، لحمه أنس رضي الله عنه بإيه؟ بسلسلة من فضة. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، يبقى ده إقرار منه إن يجوز استخدام يسير الفضة في مثلا اللحام أو في أي شيء. يعني لو عندنا إناء انكسر يجوز لحمه بيسير الفضة. لو أنا عندي مثلا طبق، في طبعا تعرفين يا جماعة بتبقى بعض الأطباق الصيني أو ما شابه بيبقى فيها إيه؟ حاجات فضة صغيرة كده، يجوز استخدامها. ليه؟ لأن هنا يعني القدح لما انكسر اتلحم بيسير، يعني جزء صغير من فضة، فما فيش مشكلة في حاجة زي كده. يبقى رخص النبي صلى الله عليه وسلم أو خصص من التحريم بتاع الذهب والفضة اللي احنا ناكل ونشرب في أوانيهم بإيه؟ باللحام اليسير من الفضة في بعض الأشياء. واخدين بالكم؟ انا لو يسير الفضه، ايوه يسير الفضه او قليل الفضه، بس ده ايه يا جماعه؟ يعني انت واخده بالك؟ لا الذهب لا، يسير الذهب لم يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ده يحرم اساسي، لان الاساس ايه؟ اساس ايه الحديث بتاعنا؟ لا تشربوا في اناء الذهب والفضه، في انيه الذهب والفضه، لا، يبقى ده ايه؟ تحريم. وبعدين خصصنا الفضة، يسير الفضة تخصص بأن هو يجوز استعمال يسير الفضة في الاواني اللي هي بتاعت ايه الشرب، الاكل والشرب. يعني لو عندي طبق وفي يسير فضه، حاجه قليله جدا جدا من الفضه، يجوز ان انا ايه اكل فيه، ما فيش فيه مشكله. ليه؟ لانك عندك حديث انس لما انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم لحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم اقر على ذلك، لم يتكلم. لما شاهد انس فعل كده لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اقرار منه ليجوز استخدام يسير الفضه، حاجه صغننه جدا جدا من الفضه على اواني الذهب، على الاواني اللي بناكل وبنشرب فيها. لكن الذهب يبقى على حرمته، لان مفيش حاجه خصصته لي، التخصيص بس لقليل او يسير الفضه. طيب ده بالنسبة للنقطة دي. طيب في أي سؤال؟ طيب نقول المطلي، مطلي الذهب والفضة، بيبقى مثلا عندك إناء نحاس أو ما شابه وعليه طلاء فضة أو ذهب، طبعا الذهب هيحرم، هيحرم طالما للأكل والشرب هيحرم، حتى اللي هو إيه مطلي الذهب ده يحرم يا جماعه. طب مطلي الفضه دلوقتي، احنا يا جماعه بالنسبه لمطلي الفضه انا مش هقدر اقدر نسبه الفضه اللي في المطلي ده قد ايه. طبعا لان انا مش هقدر اقدر هل هو يسير ولا كثير، لا مش هقدر اقدره، فده طبعا ايه برضو يحرم ان انا استخدمه او استعمله. يبقى اذا المطلي برضو يخش في عدم الجواز استخدامه، مطلي الذهب او مطلي الفضه في اواني، الاواني اللي هي بتستخدم للاكل والشرب. لا يا سير إيه كده، في حد عنده سؤال عشان بعد كده نخش في تخمير الاواني؟ حد عنده سؤال؟ طيب تخمير الاواني، تخمير الاواني. عن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوقي سكاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. الألوان إيه؟ إيه الألوان؟ مش فاهمة الألوان، إيه حسناء؟ إيه الألوان؟ تقصدي إيه؟ أنتيكة؟ أنتيكة يا جماعة إن حاجة بتستخدم كزينة في البيت، يعني مثلا تكون ايه فازه قديمه، ده اسمها انتيك. مثلا نجفه قديمه من الحاجات القديمه قوي، او راديو قديم او ما شابه، ده كله بيسمي انتيك. يعني ايه لون الفضه؟ مش فاهمه اللون ايه؟ هل الالوان مالها الالوان يا حسناء؟ لون الفضه ماله لون الفضه؟ انت تقصدي مش فضه؟ لون فضه؟ طب يا جماعه ده لون فضه، بيبقى فيه بعض الحاجات كويس انتيك. ايوه تحفه قديمه، هي بالظبط كده، حاجات تحف قديمه يا جماعه، بس بقى مش تماثيل وكلام من ده، لا. في بعض الانتيكس يعني بيبقى ايه في حاجات كده يعني من ذهب، حاجات من فضه يجوز استخدامها، مثلا هيئه شرق بس قديمه شويه، هيئه مثلا اقسام متشابكه مع بعضها، بتبقى حاجات من زمان معموله او كده وبتتباع. هنا حسناء بتتكلم عن لون الفضه، طبعا لون الفضه ده يا جماعه مفيش فيه حاجه خالص. بعدين خدي بالك انت لو اشتريتي حاجه فضه انت بتاخدي يعني بيبقى فيه ختم عليها ان ده فضه، وبتبقى غاليه. يعني خاتم الفضه يا جماعه اللي هو يعني الصغنن خالص ما يقلش عن 300 400 جنيه. يعني انت بتتكلمي في ايه؟ الحاجات اللي هي التحف اللي بتقولي عليها ديت، مثلا علبه وهي حتى يجوز مثلا اقول لك في بعض يعني يعني بتبقى كوبايه بيبقى فيها عليها زي حاجه تلبيسه كده بلون الفضه، ولكن ليس الفضه. اللي انت لما تيجي تشتري الطقم ده بيبقى عباره عن يا جماعه ست كوبايات مثلا، والبراد بتاعهم والصينيه بتاعتهم ومعالق، واخده بال حضرتك، كلها كده معموله بلون زي الفضه، لكن كل ده كده بحوالي 400 جنيه مثلا. طبعا ده يا جماعه يعني لا فضه ولا غيره، لان لو فضه بيبقى ليه سعر. يعني انت عشان تشتري حتى انسيال فضه صغير مش اقل من 400 500 جنيه، واخدين بالكم؟ يعني تخيلي بقى ده على الكوبايه اللي هي مثلا بتبقى زي يعني الكوبايه الازاز وداخل فيها الجزء اللي هو بيبقى لون الفضه ده. طبعا ده مش فضه، ده الفضه غاليه يا حبايبي، يعني انتوا عشان تشتري حاجه فضه، ده الراجل بيقول لي ده فضه وتاخدي شهاده بكده وليها سعر، ليها سعر، دي بتبقى حاجات غاليه جدا يعني. وبرضو مثلا المعالق اللي بيبقى عليها مثلا جزء اصفر، هو ده ذهب؟ لا طبعا مش ذهب، ده انت عشان تبقى معلقه فيها جزء من ذهب، شوفي الذهب بكام، ولازم كان دي يديكي يعني شهاده ان ده ايه، ده ذهب عيار 18، ده ذهب وهكذا. لكن مش هيبقى يعني بالمبلغ اللي تشتريه طقم صيني مثلا فيها حتت، ليها مثلا حتت صفرة كده او حتت بيضة ب 700 800 جنيه، ب 1000 جنيه، ده هيبقى ذهب؟ لا طبعا، لا طبعا. شو انت بتشتري خاتم بكام؟ اه طبعا. ولازم هيقول لك البياع، خدي بالك يا حسناء، البياع لازم هيقول لك ده فضه يا مثلا يا انسه او يا مدام، ده فضه، لان ده يعني فضه معناه ليه سعر. ما دام عرفتي ان ده فضه او ده ذهب، لا ده كده هيحرم، كده هيحرم ويبقى غالي السعر. يعني ما يعني مثلا معالق تشتري 6 معالق وفيها حته مثلا لونها لون الذهب كده، ال6 معالق دول جبتيهم مثلا بايه؟ نقول ب 50 جنيه، هيبقى ده ذهب؟ لا طبعا يا جماعه، لا لا، لازم زي ما بقول كده لحضرتك، فما تقلقيش خالص يعني ان يبقى مثلا فيها ذهب او فضه، لا ده الوان، الوان يعني، في بتبقى يا جماعه يعني حاجات بتبقى انت تحسي انها اه لون الفضه كده، ولكن لا، هي سبحان الله، هي البياع مش هيدالك فضه وببلاش يعني بالاسعار الرخيصه، لا، فضه يبقى تعرفي انها ليها سعر، ليها ثمن غالي عالي في السعر جدا يعني. طيب الحمد لله فهمت الفكره. في حد عنده اي سؤال في الاواني تاني، اواني الذهب والفضه او ما شابه او اي حاجه تاني فيها؟ طب الحمد لله، ارجو ان الفكره تكون وصلت. طب نخش بقى في تخمين الأواني، نبتدي في تخمين الأواني يا جماعة. طيب نقرأ تاني الحديث عن جابر ابن عبد الله في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقي، طب يا حبيبتي جزاك الله خير، ألقي سكائك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء واوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس له غطاء أو سقاء ليس له وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. ولفظ أبي داود: اغلق بابك واذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، واطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله، واوقي سقاءك واذكر اسم الله. وله في رواية أخرى حديث جابر: فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، ولا يحل وكاء، ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تدرم على الناس بيتهم أو بيوتهم. طيب نبتدي كده بالراحة ونبتدي نبين جزء جزء إن شاء الله يسير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا إن إحنا إيه؟ ألقي الستاق، يعني إيه يا جماعة؟ يعني يقفل الإزازة أو الزمزمية أو اللي أنت بتشرب، أو الكولمن اللي أنت بتشرب منه، واذكر اسم الله وقول بإيه؟ بسم الله. وخمر إناءك، يعني إيه خمر إناءك؟ يعني غطي إناءك، غطي الإناء بتاعك اللي هو إيه؟ اللي أنت بتاكل فيه الإناء، يعني سواء بقى كان طبق سلطانية أي حاجة، إن أنت إيه، أو الحلة، إن أنت إيه تغطيها. واذكر اسم الله. ولو أن تعرض عليه عودا، يعني إيه تعرض عليه عودا؟ يعني حتى لو أنت ما عندكيش مثلا غطا تغطي بيه كل الإناء، تحطي عود. عارفين يا جماعه مثلا العود اللي احنا بنستخدمه في الشيش طاووق، او تقومي مغطيه الاناء تحطيه كده، تحطي العود ده عليه، ده كانك غطيتيه. طب ليه كل ده؟ شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، غطوا الاناء واوطئوا السكاء، فان في السنه ليله، في السنه كلها ليله. مالها الليله دي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينزل فيها الوباء، ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس له غطاء، يعني اناء مش متغطي او سقاء ليس عليه وكاء، يعني ما فيش حاجه بتشربني فيها ومغطياها وقافلها كويس، الا نزل فيه من ذلك الوباء. نسال الله السلامه والعافيه. طيب هنا ليله يبقى ايه؟ من المغرب لاذان الفجر، اول ما الاذان الفجر ياذن تشوفي حاجتك، اذا كان في طبق في اكل تعرضي عليه تغطيه، او تحطي عليه ان شاء الله عود على طرف كده الطبق تحطيه، خلاص مش هيسيبك شيء. واذا كان عندك اي حاجه فيها ميه حاولي تقفليها كويس. من امتى لامتى؟ من اذان المغرب لاذان الفجر. طب ليه؟ لان في ليله في السنه الله عز وجل ينزل فيها وباء، الوباء ده مش هيشوف اي طبق او اي مثلا حله او اي شيء بتحطي فيه طعام الا وينزل فيه. طب اعمل ايه عشان ما ينزلش فيه الوباء؟ الوباء ده اغطيه، هيكون متغطي مش هينزل فيه حاجه ان شاء الله. عشان كده امر من النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ايه، نعرض على الايه الاواني بتاعه الاطعمه، ونقفل الايه الازايز، الاماكن السقاء بتاعتنا كلها تتقفل كويس بالاحكام. خلاص شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، فان اغلق بابك. طبعا هنا غلق الباب يا جماعه اللي هو باب الشقه، مش باب الحمامات بقى او باب الاوض، لا مش هنقفل ده كله. لما يؤذن اذان المغرب هنعمل ايه؟ نقفل باب الشقه واذكر اسم الله. ليه؟ لان الشياطين طبعا زي ما انتم عارفين ده وقت انتهى، بيبقى حوالي كده نص ساعه بعد اذان المغرب، عشان كده حتى المفروض اذا كان في اطفال ولا حاجه طبعا ما بنسمحلهمش، يعني بنحاول نهديهم في الفتره دي، ما بنسمحلهمش بقى انهم ايه يتحركوا لوحديهم او كده، مثلا خارجين او لا، خلاص بنخليهم في البيت. ولو هنخرج بنخرج، لو عايزينهم يخرجوا بيبقى ايه احنا معاهم، يعني لازم يبقى معاه حد كبير، لان الشيطان في الوقت ده والشياطين في الوقت ده بتاذي الايه، بيبقى في اذيه للاطفال في الوقت ده. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اغلق بابك، اغلق بابك واذكر اسم الله، فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. انت طالما قفلتي الباب بتاع الشقه وقلتي اسم، ذكرتي اسم الله عز وجل، الشيطان مش هيخش. ليه؟ لان الشيطان مش هيلاقي الباب مغلق ويقوم ايه فاتحه، لا هو لا يفعل هذا الفعل ما دام مقفول خلاص. واطفئ مصباحك. ايه مصباحك ده؟ اللي مثلا شمعه مولعاها، ما تناميش ابدا وفي نار في البيت ولعه، مثلا اللي ولع دفايات، ولا دفايات طبعا بالنار او بالفحم او شمعه مولعه، كل ده يا جماعه امر من النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ايه، اطفئ مصباحك، ان احنا نطفي الحاجات اللي فيها نار مولعه، بوتاجاز مولع، سخان مولع، في شعله، واخده بال حضرتك؟ ده لا، النبي امر ان كل ده ينطفي قبل ما الواحد ينام. واخدين بالكم؟ فهنا واطفئ مصباحك واذكر اسم الله وخمر اناءك. برضو التخمير يعني ايه؟ تغطي الاواني ولو بعود تعرضه علي واذكر اسم الله. يبقى برضو نفس ايه الحديث السابق، برضو لو نعرض عليه بعود خلاص يبقى نكتفي بهذا القدر، ان احنا ايه نعرض عليه بعود. عود يعني يا جماعه مثلا لو معلقه حتى خشب عندك، معلقه معدن عندك، عود بتاع شيش طاووق عندك، اعرضي عليه، يعني حطيه على الاناء اللي فيه الطعام، خلاص كده لا يصيب هذا الوباء اللي بينزل في ليله من السنه. طيب هنا عندك الاضافه دي اللي هي ايه، وان الفويسقه تضرم على الناس بيتهم او بيوتهم. الفويسقه، ايه الفويسقه دي؟ الفويسقه دي اللي هي الفيران، الفيران تضرم على الناس بيتهم او بيوتهم. الفار يا جماعة سبحان الله، طبعا انتوا عارفين دول من الخمسة اللي هما بيقتلوا في الحل والحرم. الفار أينما وجدتيه، حتى لو انت في مكان يحرم عليه يحرم عليكي قتل أي شيء، اللي هو مثلا الحرم المكي أو الحرم المدني، لكن حتى لو وجدتيه في الأماكن دي برضه بتقتليه، اللي هما الخمسة التواصق، وأعتقد إن احنا خدناهم لأن هما بيقتلوا في الحلقة. منهم الفيصق اللي هو الفار سبحان الله، يعني بتطعم على البيوت، يعني بتولع الناس ازاي؟ ممكن يجي على النار اللي انت معاها ده يقوم يرمي نفسه فيها، يطلع ويرمي بعد نفسه على ايه؟ ما يموت، يرمي نفسه على العفش بتاعك، يحرق لك كل الدنيا. بيوضح ويبين ان انت قبل، يعني ما تناميش ابدا وفي نار ولعت في النار. ده بالنسبة للفويسر. طيب كده هنكون خلصنا الجزئية دي. في حد عنده سؤال؟ تولع تضرم، يعني تولع تضرم يا جماعة، يعني تولع على الناس بيوتها. كان في مرة يعني بقول الحديث ده لواحدة يا جماعة، فقالت لي فعلا، بتقول لي ان انا كنت شفت فيلم، يعني ايام ما كانت بتتفرج على الافلام طبعا الناس اصلا فيه، بتقول لي لقيت في الفيلم، هو كان اجنبي يعني بتحكي لي القصه، بتقول لي لقيت ان فار فعلا جه على النار اللي معاه، كانت دفايه جه على النار وحرمى روحه على السرير فراح حرق كل الدنيا. هو كده سبحان الله ماله جزء الفويسقه. زي بقول لك ده الفيران، الفار يا جماعه قد يولع نفسه، يرمي نفسه على البيت عشان يتحرق. لم تسمعي؟ طيب حاضر عينيا. هي بس الجزئية دي، لكن فهمتي حكاية تخمير الأواني دي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة عفاف، في إيه؟ عفاف أنا معاكي، في مشكلة لو في حاجة ابعتي لي على الموبايل.